الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو كان عندي إناء في غساء معين لا أعلم أني نذرت شربه أو أني نذرت ترك شربه، هذا علم إجمالي دائر بين المحذورين. هل يمكن إجراء إطالة البراءة في طرفيه أم لا؟ أم الوجود والحرمة؟ الشيخ العراقي رضوان الله عليه استشكل في جريان البراءة العقلية في كل في الأصل في هذه الأطراف في العلم الإجمالي. إذا يعني أنت قدم ولا قصر المرزى النعيم رضوان الله عليه هذا الإشكال الثاني عليكم السلام ورحمة الله أيضا استشكل، لكن إشكاله وين كان؟ أين كان؟ في البراءة الشرعية. ماذا كان إشكاله؟ هكذا كان يقول: أنت تريد أن تطبق كل شيء لك حلال، أو تريد أن تطبق رضا عن أمتي ما لا يعلمون. إن أردت أن تطبق كل شيء لك حلال فيرد عليك أني لا أحتمل هذا السائل حلال، بل واقعا إما حرام وإما واجب. احتمال الحلية ليس بموجود فيه، فكيف تطبق كل شيء لك حلال؟ وإن أردت أن تطبق رفع عن أمتي ما لا يعلم، قلنا الرفع إنما يمكن في الموضع القابل للوضع، وهنا يمكن وضع احتياط. كلا، وجود حرم لا يمكن من الاحتياط، كيف احتياط؟ فلا يمكن رفع الاحتياط ما دام لا يمكن وضع الاحتياط، لا يمكن رفعها. هذا كان اشكال المرزى، وطبقنا العبارة الى هنا. ثم صرنا في صدد الجواب، قلنا نحن نختار الشق الاول والشق الثاني. اما الشق الاول انت قلت يا ايها المرزى لا يمكن تطبيق كل شيء لك حلال، لاني لا احتمل ان هذا السائل حلال واقعا. يرد عليه انه لا يلزم في الحكم الظاهري احتمال مطابقه العلم للحكم الواقعي حتى تقول في مقامنا الحلية المجهولة لا يحتمل مطابقتها للحكم الواقعي، حيث أن الحكم الواقعي إما وجوب وإما حرمة، والحلية لا يحتمل مطابقتها للواقع. هذا الكلام باطل، لأننا لا نشترط في الحكم، وذلك النقطة مهمة، لا نشترط في الحكم الواقع احتمال مطابقته، بل يكفي في الحكم لا نشترط في الحكم الظاهري، بل يكفي فيه ماذا؟ الشك في الحكم الواقع. ما دمنا شاكين في الحكم الواقعي يعطى الجحل الحكم الظاهري. وهنا انا شاك في الحكم الواقعي، لا اعلم حكم الواقعي وجود ام حرم، فشاك فيعطى الجحل الحكم الظاهري، فيعطاني الحكم الظاهري غير الحلية أم كان حلية؟ اليوم لا بأس فيها، وإن لم أحتمل مطابقة الواقع غير مهم. المهم أن أكون شاك في الحكم الواقع. أما ليس من المهم أن يكون هذا الحكم الظاهر محتمل المطابقة للواقع. هذا بالنسبة للشق الأول. واختار يا ايها المرزناعين الشقل ثاني والفروف على يمكن تطبيقه لان رفع يمكن في موضع يمكن فيه الوضع وانا لا يمكن وضع الاحتياط فلا يمكن رفع الجواب انا اطبق روسي حال لا لي مجنوح هذه الطلطيسة رهما اجيب غفل من هنائيني انا روسي حال لن اطبقه على احتمال يجب على احتمال حرم يعني الرفعين لا رفع واحد اذا اريد ارفع المجموع برفع واحد الثالث صحيح رفع المجموع طرح ان كان يضحل مجموع ولا يمكن وضع المجموع وجوده حرم فلا ينكر لكن انا اطبق رفعين رفع لاحتمال الوجوب ويقابله ماذا وضع الوجوب لا وضع الثنين وضع الوجوب فقط رفع الوجوب يقابل وضع الوجوب وضع الوجوب معقول ام لا مع رفع الوجوب معه وهكذا للحرمة ارفع الحرمة مرة ثانية رفع ثاني هذا رفع الحرمة معقول لان وضع الحرمة معقول والمقابل لرفع الحرمة هو وضع الحرمة لا وضع الحرمة والوجود اطبق العبارة لذلك يقول قدس سره وقد يلاحظ على كلامه اولا انا اقول نختار الشق الاول ونقول ملاحظة السيد يسر هو منظر السيد قدس الله روحه الشريفة ان الملاحظة الاولية وارجع لهم الشق الاول على كل شيء لك حلال والملاحظة الثانية على الشق الثاني هذا كان يدلنا السيد هواي لطيف حتى واحد الطالب يبتدت حتى الهدمس وقد يلاحظ على كلامه اولا اننا نختار الشق الاول يعني نقول نطبق حديث كل شيء لك حلال ماذا قلت ايها النزاع قلت الحلية غير محتملة المطابقة للواقع يرد ان كان جعلي حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على ان تكون الحلية واقعا محتملة لا الحلية الواقعة محتملة لا يلزم حتى يعني تقول الحكم الظاهري ممكن مطابقة محتملة مطابقة الواقع لا يلزم على الحكم الظاهري ودعوى ان الحكم الظاهري متقون بالشك صحيحة صدق حكم الظاهري موضوع ماذا الشك لكن لا يراد بها يعني بهذه الدعوى تقومه يعني تقوم حكم الظاهري باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له يعني علما لا الظاهري لا ما متقومه ما لا تقيم الحكم الظاهري بان يفرض ان نحتمل مطابقه الواقع للظاهر لا ليس من لازم ذلك حتى تقول لي انها لا يحتمل مطابقه الحكم الظاهري وهي الحليه للحكم الواقعي لان حكم الواقع انها يجب انها حرمه وعلى كل تقدير لا يحتمل مطابقه للحليه صلى الله عليه وسلم بل تقيمه بعدم يعني تقيم يراد هذا بل يراد تقيمه هاي تقيمه حطت عليهم على تقيمه السابق ولكن لا يراد هذا الدعوة تقيمه باحتمال المماثلة بل يراد لماذا تقيمه تقيم الحكم الظاهري بعدم العلم بحكمه يعني شك حكمه على ذلك شك اذا كان الحكم الظاهري يحتمل مطابقه ام لا للواقع ما يعرفه بل تقيمه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنده او تنزيله انت تريد تأمن من مين اقول التفهم ورجمه تريد تأمن من مين ان يرجي تأمن من الوجود فيأخذ على هذا الاساس جعل الحلية موقوف علينا على الشك في المين تريد تأمن من مين من الحرمة محسنون عندنا وجود الحرمة. جعل الحجامة وقف علامة على الكفة في الحرمة. ما المقدار يكفي؟ فيكفي المقدار انه تشك الحكم واقع اذا تشك يمكن جعل الحكم الظاهر اقول واما اذا كنت عالم بالحكم الواقع يمكن جعل الحكم الظاهري. اذا عالم بالحكم لا فبعد هذا بعد لا تقوله لذلك اذن على العلم به يعني بالحكم الواقعي تأمين عنه تعبير عنه بعد ما علمه متأمين عن الشيء والتعبير عنه طرحه الجهل به حتى أؤمن منه أتشكي حتى أؤمن. إذا كنت عالم أنه صلاة الظهر في اليوم واجبة حتما واجبة 100% أعلم بوجودها هل يمكن التأمين أو التعبير عنها؟ كلا ثم صلى تأمين أو التعبير عنها معصوم إذا كنت أشك في وجودها احتمل اني مصطح الى ترك ابن العلم به لا معنى لجعل شيء وهي الحكم الظاهر مؤمنا عنه عن ذلك الحكم الواقع المعلوم يعني او منجزا له. وثاني هذا الملاحظ الثاني نختار الشق الثاني. الشق الثاني ما هو؟ نقول نحن نطبق حديث ماذا رفع انت قلت رفع عالي انت تفضلت لان الوضع ما ممكن بس يعني اطبق رفع مرتين رفع عن الوجود تلع بمثل الحرم وفر رفع يقابلها ماذا؟ رفع الوجود يقابل وضع الوجود لا وضع الوجود هو الحرم حتى تقول غير محفوظ ان الرفع الظاهر بكل وجود الحرم يقابله الوضع في مرده يعني رفع الحرم يقابلها وضع الحرم لا يقابلها وضع الحرم والوجود وهو ممكن وهو هو ممكن يعني على الوضع في مورده ممكن وضع الحرمة فقط ممكن وضع الوجود فقط ممكن فيكون رفع ممكن ايضا اذا الوضع في مورد الوجود محفوظ رفع الوجود محفوظ اذا الوضع في مورد الحرمة محفوظ رفع الحرمة محفوظ ومجموع الوضعين وان كان مستحيلا وضع كل الوجود الحرمة معان ولكن كل من الرفعين يعني رفع الوجود كل واحد من الرفع رفع الوجود ورفع الحرمة لا يقابل إلا وضعا واحدا يعني الرفع كل واحد من الرفع الوجود يقابل وضع الوجود ما يقابل رفع الوجود والحرمة حتى تقول رفع الوجود والحرمة غير معقول ولكن كل واحد من الرفعين هاي كل واحد أنا كلمة واحد أضفتني لعل العبارة تصير أوضح ولكن كل واحد مقصود هو هذا المقصود كل من رفعين يعني كل واحد من رفعين لا يقابل إلا وضعا واحدا يعني رفع الحرمة يقابل وضع الحرمة رفع الوجود يقابل ماذا رفع الوجود لا مجموع الوضعين يعني رفع الحرمة ما يقابلها ماذا وضع الحرمة والوجود حتى تقولي وضع الحرمة والوجود غير محفوظ إذا غير محفوظ إذا رفع الواحد غير محفوظ. الثالث الاعتراف. اذا تبين كلام المرزى واشتال المرزى ليس بصحيح ايضا. الاعتراف الاشتال الثالث هو للسيد الشهيد قدس الله روحه شريفه يقول البراءة لا يمكن تطبيقها. كلام مختصر مفيد. البراءة لا يمكن تطبيقها في دوران الامر بين المحظورين. لماذا؟ لان ظاهر ادلة البراءة مثل ما كل شيء لك حلال رفع عامة على العالمين انها جعلت للتحفظ على الغرض الاهم ولكن عند التزاحم بين ماذا وبين ماذا؟ هاي النقطة المهمة. بين الغرض الترفيهي والغرض الجاني. ظاهرها هكذا، المنطق منها هذا، المتبادر منها هذا. ولم تفعل لتقديم الغرض الاهم عند التزاحم بين ماذا وبين ماذا؟ غرضين الزاميين كما في المقام، فانه في المقام المزاحم بين ماذا وبين ماذا؟ وجود الفرد. الوجود نابع من ايه؟ من ماذا؟ من الغرض الالزامي الفرد، وهكذا الوجود. فالمزاحمة تكون بين غرضين الزاميين لا بين ترخيص والزامي، لا بين اباحة الوجود او بين اباحة الحرم. وظاهر ادلة هاي الدعوة تبعد ما ادري على السيد ان هذا الظهور صدق الموجود انا لم ابزم به لعبد. وظاهر ادلة البراءة جعلت ظاهرها انه جعلت البراءة للتحفظ على الغرض اللزوم، غرض الاهم للترخيص اذا كان عند المزاحمة بين الغرض الترخيصي والغرض الزامي. أقول هذا ليس بعيد ما يقوله السيد في حديث كل شيء لك حلال، ليس بعيد. يعني واحد لما يقرأ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام شفا، أنا الأمر بينه وبين من دائر، ما أدري أنا ياه، ما أدري حلال أو حرام، حلية أو حرمة. يعني الأمر دائر بين غرب الإباحة الحلية ترخيصي والغرب التحريص كما يقول السيد، ولا يطلق على دوران الامر بين الحزن والوجود مبعيد تمام. لكن في رفع عن ام الشمالة يعلمونها رفع نادي هذا الشيء، ورفع عن ام الشمالة يعلمون هذا الظهور ليس بموجودين على اي حال. احنا ما احنا شغل بالتحليل بالجدد. بالتالي السيد الشهير رضوان الله عليه يقول ادلة البراءة الشرعية لا يمكن تطبيقها. لماذا؟ لأن ظاهر أدلة البراءة الشرعية أنها جعلت لتقديم الغرض الأهم عند التزاحم بين ماذا وماذا؟ الغرض الترخيصي والإلزامي، لا بين الإلزامي يعني. وفي مقامنا الأمر يدور بين الإلزاميين. إذن أدلة البراءة الشرعية لا يمكن تطبيقها. أقول لسانك لا يسبق مرة، لسانك لا يسبق مرة وتقول هذا في البراءة الشرعية وفي البراءة العقلية أدلة البراءة الشرعية لا يمكن تطبيقها لما قاله السيد، لكن العقلية لي ما هو الجواب؟ ها؟ جواب على عمه هذا بعد سؤال يطلب من الغافل، من الغافل كذا يدور على السيد لا يرى البراءة عقلية حتى تجي تسأل السيد بهذا السؤال بعد. إيه ليش إلا هذا السؤال؟ تسأل غيره. الثالث الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما عن شر عمومي. يعني احنا بنستمع على كل ألسنة البراءة الشرعية، ما مستثنى لسان دون لسان، كما أراد المرجى النائي أن يفصل بين لسان ولسان. أنا لا أستمع على كل، أنا أقول لك هذا الإشكال لا يأتي على لسان رفع عن أمتي ما لا، يعني لعله يمكن في الشيطة والله العام. هل أي الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، المورد عن التزاحم بين وجوه الحرمة. ليه؟ لأن المنطاق منها، المنطاق عن هذا المتبادر والمنطرق منها، أن علاج المولى يعني المولى يريد حالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بل يحال التفاهم بين الأغراض الإلزامية والتصفية في مقامها بتقديم الغرض التصفيف على الإلزام هاي المشتاق منها يا علاج حالة التفاهم بين غرضين إلزاميين كما في مقام وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري لكن لا يتطور متطور بينما نقول لا تجري يعني واحد بناء على العلم الإجمالي إذن ينزف لا وليس ينزف قلنا لا لا يتم موافقة القطعية ولا مخالفة القطعية نحن أفضلنا تنفيذه لكن كلامنا أن البراءة تجري أو لا تجري دون استعجال علم الإجمال غير منزف فالبحث في البراءات يكون تجري أو لا تجري أظنه لغويا لا أعلم أنه ثمر إليه نمر الى هذا البحث وما الى ما عدر بحث لكن هو صار علم الاصول هو فنون هو برأته بعد صار علم برأته يتسيقبل وعليك البراءة الشرعية لا تدري ولكن مدى بغل عن علم الاجلال ايضا منسج لا ولكن علم الاجلال منسج غير منسج لما عرفت لما عرفت ماذا لا يمكن لا مخالفة القطعية حتى نقول حرام مخالفة ولا موافقة القطعية ممكنة حتى نقول واجبة ولا المخالفة القطعية حرام ولا الموافقة القطعية واجبة فهو غير منزل لكن احنا بحثنا كأصوليين في انه البراءات تجري او لا تجري اتضح انه لا تجري وان قلت على ان الظاهر ما على هذا تمام وينبغي ان يعلم الان شيء جانب يريد البين وهو ان دوران الامر بين المحذورين قلنا لا يمكن فيه المخالفة القطعية هكذا قلنا ولا الموافقة القطعية ولكن الآن نستدرك ونقول في بعض الأحيان يمكن المخالفة القطعية المخالفة القطعية ما قلت الموافقة المخالفة القطعية في بعض الأحيان تكون ممكنة عند دوران الأمر أي لطيف أين يصير هذا أين يمكن دوران الأمر بين المحذورين ويمكن المخالفة القطعية مثلا لو فرض إني لا أعلم هل نثرت أن لا أدخل هذا المكان يا مكان فلن مكان من الأمثلة لأن دائما لي مشاكل هذا المكان ما أدري أنا انذرت لا أدخل إليه في مدة شهر مشاكل فيه مدة شهر نذرت أن لا أدخل إليه مدة شهر حتى لا أكون طرف من الشجار والمشاجرة مشاجرة مو جينا مولانا أي لا نذرت أن أدخل إليه مدة شهر حتى أحل المشاجرة وأبرز المشاجرة مو جينا لكن حل الشجار مطلوب شرعا فبالتالي أنا مردد أنه هل ناذر أن أدخل شهر أو ناذر أن أترك شهر دوران الأمر هذا وين للمحذورين إما حرام علي مدة شهر دخل إما واجب لكن المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة المخالفة القطعية ممكنة كيف بعد يوم ماذا تبطل يوم ما تبطل 29 يوم مثلا ما تبطل يوم تبطل أو بالعكس يعني يمكن يتراك التطوي يومي يومين أفضل 28 يوم أو غير ذلك بعد واضح المقصود ماذا فالمخالفة القطعية إذا ماذا تكون بل الموافقة القطعية غير ممكن الموافقة القطعية تنصي ممكن تطور بها الموافقة قطعان ممكن لكن المخالفة القطعية ممكن إذا اتضح أن بعض صور دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن فيها المخالفة القطعيه ولا الموافقه قطعيه بالياني فالاناء اناء الشربط الذي يستطيع الذي موضوع امامي وبعض الصور يمكن فيها مخالفه القطعيه مثل هذا مثال الدخول في المكان الذي فيه الشجاعه ولكن الذي نريد ان نقوله انه اذا لم يمكن المخالفه ولا الموافقه القطعيه ماذا قلنا الحكم ماذا الحكم ماذا الدنيا عن الاجمالي غير منفس ان لا يمكن المخالفه ولا الموافقه القطعيه البراءه لا تجب اما اذا فرضنا المخالفه القطعيه ممكنه هل يؤثر ذلك في تغير الحكم بحيث الحكم يصير غير حكم يعني بحيث نقول ان الاجمالي منجز او البراءه مثلا تدري حكم يتغير بتغير هذه الخصوصيه والصفه هذا في بحث الخارج بحوله وقوته عز وجل فينبغي ان يعلم مطبق العباره ان دوران الامر بين المحظورين قد يكون في واقعه واحده وقد يكون في اكثر من واقعه قد يكون في واقعه واحده مثلنا اناء الشربه اللي بيترافقه وقت الشوربه يوم الشوربه واحد من ذنب الدنيا فهو واقعة واحدة لا يمكن اختلاف الامتثال فيه باختلاف مثال الشهر هذا اليوم اتي هذا الحكم واحد غدا ثلاث ايام اتي بعد لا هي وقائع متعددة كل يوم هو واقع يعني تفترض على انه ماذا ان النظر هيكي ايه قد هم اثناره تفترض بشكل اللي هي شربة واحدة اللي لا يتطور فيه ايه شربات الا كما تقول بل صحيح ان دور امر بين محظورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في اكثر من واقعة اكثر من واقعة شون في واقعة واحدة مثل شرب الاناء واقعة واحدة اما يسر اما لا يسر وقد يكون في اكثر من واقعة بان يعلم اجمالا بان عملا معينا انه محرم في كل ايام الشهر في الدخول المسجد الله فيها يعني في كل ايام الشهر جميعا وعند كلام متقدم ثانيا لما انت منظر عن اجمال غير من المسجد والبراء لا تجري يقول وما بصرنا من الحكم حكم سنهما انه اجمال غير من المسجد واحد وبعد ما براء لا تجري هذا حكم كان يختفي اضطراب الدوران في واقعة واحدة واما مع اضطراب كونه في اكثر من واقعة مثال الشهر فليظهر ان المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ كيف يمكن وذلك بعد ان يفعل في يوم ويترك في يوم هذا هل يؤثر في تغير حكمه ولا لا؟ اذا لابد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف يعني على الحكم وهذا ما نتركه لدرجة أعلى إن شاء الله يعني جزء خالص. هو هذا الشيخ الذي أورده فجأة مصور على أن يؤثر هالشيء أنه ماذا كان فيه الشيء الذي ماذا ذلك درس شرطة واحدة يمكن خافوا يا أستاذ قطرة نص قطرة ربع قطرة تخافوا على القطرة هم ناس ماذا يمكن قطرة واحدة الدنيا في مقدار الذي قصدي يعني أنا بالتالي أو صلاة الجمعة كما يقول ماذا بطاعة جرعة مهم على المدى لأن هم قاد ماذا في شهر أسبوع يؤتى بها أسبوع ماذا لا يؤتى بها فاستمر على أنه أنا صرت نادر هكي ما أدري أنه نادر الدخول في المسجد في ساعة واحدة هل نادر الدخول في ساعة واحدة أو نادر ترك الدخول في وقت معين اللي ما يمكن فيه اجتماع الدخول فهذا هذا المثال يصير أحسن من بعضه الآن كلام جديد مسألة جديدة تقع عندنا مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر لكن قبل ما أبين مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أريد أبين لك سلسلة المباحث، وهذه نقطة وايد مهمة. إنسان يرتبط إلى تسلسل المباحث، وأنه هذا مبحث الأقل والأكثر يقع في أي مرحلة من مراحل سلسلة البحث. تسلسل البحث هذا أن الإنسان مرة يشك في الوجود ومرة يعلم بالوجود. أقول الحرمة ما لك شغل بيها، الآن الحرمة ما عندنا شغل بيها، سلامة في الوجود. مرة يشك في الوجود، مثل من يشك في الوجود، أشك أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، هذا أفضل وجود مشكوك. هذا شعبرنا عنه فيما سبق إذا تتذكرون، تعبير العلم عن الشبه ماذا؟ الوجودية البدوية، شيخ بدوي هذا محلل إجلال ماضي، شبهة وجودية بدوية، وجوبية لأن أشك بالوجود، بدوية لأن علم إجلالي ما أكو. وش قلنا حكمها فيما سبق إذا تتذكرون؟ قلنا البراءة. حتى الإخباريين هم فعله هنا يقولون، إخباريين مخالفتهم المشهور بينهم المخالفة إيه؟ الشبهة التحريمية دون الوجوبية، وإن كان يظهر من بعض كلمات الملا أمين الاسترابادي والشيخ الحر العاملي على ما نقل الشيخ في الرسائل أنه لعله لهم مخالفة حتى في الشبهة البدوية هكذا الشبهة الوجوبية العفو. على أي حال هذا لا أصل من هذه الناحية، مرة الشك يصير في أصل الوجود، هذا قلنا نجل البراء شبهة وجوبية ماذا بدوية نجل البراء، ومر الوجوب يكون معلوما، فإذا معلوم بعد شكو فشو نشتبحون عنه، إذا معلوم بعد شكو فروح طيع بعد الوجوب أقول، ولكن متعلقه ولكن متعلقه مردد. هذا شلون مردد؟ أدري يوم الجمعة أكو وجوب، لكن ما أدري متعلق بالظهر أو متعلق بمن؟ بالجمعة. المثال الثاني، المثال الثاني، أدري وجوب للصلاة اليوم الظهر موجود، صلاة واجب اليوم الظهر يكون معلوم، لكن ما أدري أداء الصلاة 9 استعاذة ليست بلازمة أو 10 حتى الاستعاذة واجبة. المثال الأول يرمز لشيء والمثال الثاني يرمز لشيء آخر. المثال الأول يرمز إلى أن المتعلق للوجود مردد دائما بين المتباينين، بين متباينين، فإن الظهر تباين الجمعة والمثال الثاني يرمز إلى أي شيء؟ أنا لا أعلم قد جاء الصلاة 9 أم 10، يرمز إلى أن متعلق الوجود مردد بين الأقل والأكثر. إذن صار عندنا مبحثان جديدان، مبحث دوران الأمر بين العلم بالوجود مع تردد متعلقه بين المتباينين، هذا حكم ماذا؟ حكم فيما سبق قلنا العلم الإجمالي، حتى أن مش العلم الإجمالي قلنا منجز فيجب الإتيان بالظهر والجمعة، كلام جديد ليس لنا، في هو يكلم علم الاسلام من مسجد النامر. الكلام يا اخي وين في الاخر، يعني نفحة الاخر وهو ماذا؟ اذا علمنا بالوجود وتردد متعلقه بين الاقل والاكثر، هنا عندنا مبحث جديد في الاقل والاكثر. فاذا التفت الان الى كيفية تسلسل هذا البحث، تسلسل هيك صار بعد كرر، صار انا شفت في اصل وجود وصار انا اعلم بالوجود. اذا نشوف شبه بدنية وجودية مثل البراءة عندنا وعند مشهور الاخباريين ايضا، ومرة نعلم بالوجود هذا له صورتان، فالتالي متعلق الوجود مردد بين المتباينين كالظهر والجمعة، هذا ينطبق عليه قاعدة من جزئية العلم الاجمالي وانه يجب الاحتياط، كلام جديد ليس لنا فيه. واخرى في الاقل والاكثر هذا الذي عندنا كلام جديد في معركة الاراء، ومن امهات المسائل الاصولية هو هذا مبحث الاقل، دوران امر الواجب مع العند الوجود بين الاقل والاكثر. وينبغي الالتفات الان راح ندخل في مبحث الاقل والاكثر بعد ما عرفنا كيفية تسلسل البحث، وينبغي الالتفات الى ان الاقل والاكثر على شكلين، اقل واكثر استقلالي. ضمن المصطلحات احفظهم يا اخي، حفظ المصطلحات مهم. واقل واكثر ارتباطي، ما هو الفرق بينهما؟ اذا فرض انه الزائد لو كان واجبا وافعا، لو كان اذا كان له وجود مستقل، لو كان واجب وافع، اذا له وجود مستقل هذا يقال له اقل واكثر استقلالي. لكلمة لا اعلم انا مدين لك تطلبني التجديد او انا اطلبك تجديد احسن، 5 دراهم او 6 5 او 6 لا اعلم 5 او 6 لو فرض انه اعطاك 5 قلت لك شيخنا هاك 5 هسه سادس ما معلوم وواقعا ابدا كنت اطلبك وتطلبني 6 انتفاع بقدر 5 يصير او ما يصير؟ بقدر 5 نعم يصير، بقدر 5 يصير انتفاع. كيف صار بقدر 5 انتفال وبقدر 1 عطيان؟ من باب ان الدرهم الزائد له وجود ماذا؟ لو كان واجب واقعا؟ لو كان فوجوده مستقل، لذلك قيل اقل واكثر استقلالي، لان كل واحد امره الاقل له امر مستقل والاكثر له امر مستقل. واما اذا فرض ان الاكثر ليس له وجود مستقل على تقدير وجود واقعا، مثل من لا اعلم ان اجزاء الصلاة تسعى او عشرة، قلت 30 تسعى طمعنية او الصورة لا اجيبها، ولو كان واقعا يجب انت قال بقدر تسعى يصير؟ لا. ليش؟ لماذا؟ هنا امتثال بقدر الاقل لا يكون، اما هناك يكون متبينا، هناك اوامر متعددة، اما هنا بعدد الدراهم هناك توجد اوامر، فكل درهم من درهم له امر مستقل. اما هناك لجزء لا يوجد له امر مستقل. امر واحد متعلق بالصلاة لكن لا نعلم متعلق بالتسعة او بالعشر. فلا يمكن ان نقول بانه الامتثال يصير بقدر تسعة وعصيان بقدر واحد. لان الامر واحد اما اطاع له اما عصيان. لا يمكن الامر الواحد. له اطاعة وعصيان. فانت هذا الضابط الكلي يا اخي اثبت. وميز على ضوئه بين الاقل والاكثر الارتباطيين والاكثر والاقل استقلاليين. فاقل واكثر استقلالي يعني ماذا؟ يعني الزائد لو كان واجب له امر مستقل. امثلت ماذا من جملة امثلت؟ مسألة الدراهم ما ادري تطلبني كم درهم. مسألة من بعد كم مثال بوجه ما حتى يتضح قصير تقول لي ازيان. ما ادري انه فاتتني صلاة. كم صلاة فاتتني؟ صلاة ماذا يوميا وصلاة ثلاثة ايام ام نصف صلاة. دوران امر بين الاقل صوم شهر رمضان كم يوم فاتني وهكذا. فذن حينئذ اقل واكثر ماذا؟ استقلاليين. او حكم الاقل والاكثر استقلاليين ماذا؟ هم في بحث اقوله طويل عريض هذا جاء اصلا الشيخ الانصاري والشيخ آخر بالخراسان لم يشير إليهما حتى على مستوى إشارة بسيطة في الرسائل ما موجودة. وإن كان لعله في الكفاء موجود إشارة بسيطة ما موجودة. ليش؟ لوضوح حكمهما حكم الأقل والأكثر استقلالية. ما أدري خمس دراهم لو ست دراهم أقول خمس دراهم أعلم تفصيلا حكما يقينا بأن ذي المتي مشغول بها الزائد مشكوك يتدري البراء. فالعلم الإجمالي في الاستقلاليين لم يعتني به الأصوليون. لماذا؟ لوضوح حكمه. لأنه يرحل إلى عمل تفصيل بوجود الأقل وتقبل في وجود الزائد تدري البراء عن الزائد المشكوك. انما الكلام في الاقل والاكثر ارتباطيين. هنا وقع الكلام بينهم. فالشيخ الاخر قال ما تجري البراء عن الزائد. الشيخ الانصاري قال تجري. وهكذا حدث رأيان مهمان فاحتاجت هذه المسألة إلى البحث. وقلت الأكثر والأقل والارتباطيين أين يكون؟ أين يكون؟ إذا شكيت الأجزاء أجزاء الواجب أن الأجزاء تسعة أم عشرة أو الشرائع تسعة او عشرة. اذا يمكننا ان نبدل تعبير الاقل والاكثر الارتباطيين بتعبير اخر اسهل ومختصر. وقصد هذا تعبير كثير يعني خصوص الطالب لما يجي ينساهمنا اقل واكثر ارتباطيين. اليوم يحضن الماء بعد كم يوم ينسى ينسى التي يجاوله مرارا وتكرارا. اكو تعبير اسهل خلي مقابل اقل واكثر ارتباطيين يساوي الشك الجزئي او الشك الشرطي. اذا شكيت في الجزئي انا اقل واكثر ارتباطي. اذا في الجزئي يعني ما ادري اذا السلامه ماذا تبعى وعشر ام لا. يعني اقل شكيت بين اقل واكثر ارتباطيين او شكيت الطمانينه شرط ام لا. هذا ايضا شك بين الاقل والاكثر الارتباطيين. ويوجد موردان آخران للأقل والأكثر الارتباطيا غير الجزئية وغير الشرطية. أنا قلت العنوان خليه ماذا بدل الارتباطيين، الشك في الجزئية يكفي هذا. لكن الثاني تفسير جيد هذا، أن يوجد موردان آخران، موردان آخران ما هما؟ بالأقل والأكثر، غير الشك في الشرط جزئية وغير الشك في الشرطية، موردان آخران يوجد. دوران الأمر بين التخيير والتعيين. لا أعلم أن الواجب علي مطلق الرقبة، عتق مطلق الرقبة، أو خصوص الرقبة المؤمنة، هذا أيضا دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل ياهو هنا قد يقع الاشتباه، ترى الأقل ياهو هنا مطلق الرقبة، هذا الأقل، أو أن الواجب هو ماذا لأكثر، يعني الرقبة مع قيد الإيمان. هذا دوران الأمر نسمي بين من بيننا، ويسمي أقل وأكثر، صحيح ارتباطية. لو إلى اسم آخر دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ما أدري معين علي المؤمنة أو مخير بينها وبين غيرها، مطلق الرقبة. وإلى مجال أخير، هذا المجال الأخير، قال لا أعلم الواجب عليه، أفطرت في شهر رمضان متعمدا، لخوص العتق، أو أن الواجب علي إما العتق إما الإطعام إما الصيام، يعني مخير. فهل معين عليه العتق أو مخير؟ لعلك تقول لي أنا ما بعد التفت الفرق بين هذا المجال وما قبله، فيما قبل إن كان الشك بين التعين والتخير. لا أعلم في المجال التاريخ شكا أن معين علي خصوص الرقبة المؤمنة أو مخير بينها وبين غيرها من الرقاب. هنا جعل منكار تعيين وتخيير، دواء غير تعيين وتخيير. هنا في المجال الأخير أيضا قلت تعيين وتخيير، هل معين علي خصوص العيب أو مخير بينه وبين غيره؟ وما الفرق بينهما؟ قلت الفرق بينهما هذا، أنه في المجال الأخير الأمر يدور بين التعيين والتخيير الشرعي، يعني لا أعلم أن الشارع هل قال أعتق، إذن هذا تعيين شرعي، أو قال ماذا، أو قال ماذا، إذا قال أعتق هذا تعيين شرعي للعتق، أو قال أعتق أو صم أو أطعم، يصير حينئذ التخيير من قبل الشارع. قال لا أعلم، هل علم الشارع؟ قال أعتق أو خيرني. فدوران غير التعيين والتخيير الشاهد. أما فيما قبله دوران الأمر بين التعيين والتخيير لكن العقلي. ليش؟ يعني مجال الشارع ماذا كان؟ أن المولى هل قال أعتق الرقبة مؤمنة أو قال أعتق؟ إذا كان يقول أعتق فأنا مخير بين المؤمن وبين الكافر، من يحكم بالتخيير؟ عقل، عقل يقول المولى قال أعتق، أنت إذا مخير بين المؤمن والكافر، فالتخيير لا يصير شرعيا وإنما يصير عقليا. إيه يا أخي المولى إيش قال؟ أعتق. أصل صحيح. لا، اذا لم يقيد المولى وقال اعفو، فمن هو الحاكم بالتخيير؟ هذا عيدتك. صحيح. اذا المولى لم يقول، لم يقيد، من الذي يحكم بالتخيير؟ هل الشارع حكم بالتخيير او العقل حكم بالتخيير؟ نحن نريد ان نقول العقل يحكم بالتخيير بعد عدم تقييد المولى، فالتخيير يكون تخييرا شرعيا. هذا مجال اخر من الاقل هو الاكثر. لا اعلم ان الواجب الاقل وهو مطلق الرقبة او الاكثر، يعني خصوص المؤمنين. اذا اتضح خلاطة اتصار مطلب جديد ما عندي بعد، ان مجالات التعيين والتخيير كم، التعيين والتخيير مجالاتها كم، التعيين والتخيير عفوا الاقل والاكثر مجالات كم، استباطيين استقلاليين. يا اخي تركنا بعد ما نتكلم اصلا ما تجيب على الفهم. اذا قلنا اقل واكثر يعني ماذا؟ ارتباط بعد ما اقيد همات بدنا ذات واضح شرك مولانا، فلازم الاقل واكثر ارتباطي له كم مجال؟ اربعة مجالات، شرط الجسير، شرط الشرطية. اللي يقولني قلت انا بني المجالات المهمة وبدل الارتباطيين عبر شرط الدول الشرطية، وبعد مجال الثالث والرابع دوران الامر بين التخيير والتعيين العقلي. يعني لا اعلم ان المولى قال اعتق مؤمنة رقبة مؤمنة، او قال اعتق رقبة، اذا كان قال اعتق رقبة فالتخيير حسب التخيير بين المؤمنة تابع العقل. هذا ايضا دوران بين التخيير والتعيين. والمجال الاخير هو دوران بين التعيين والتخيير الشرعي. كما اذا كنت لا اعلم ان المولى هل قال اعتق ان افطرت، او انه قال اعتق او صم او اطعم، فالحاكم بالتخيير من هو؟ الشارع صرح لي بافطار ولا اطعم او اعتق او كذا. تطبق العبارة، الوظيفة عند الشك في الاقل والاكثر ما هي؟ الان تشوف المباحث اللي دور المبحث. الاول التقسيم الرئيسي للاقل، التقسيم الرئيسي للاقل والاكثر ما هو؟ لان اقل اكثر استقلال وارتباط، هذا بيناه. هذا النقطة الاولى يريد الحفظ السيد. النقطة الثانية اربع مجالات علما يريد بينها السيد، اربعة مجالات للتعيين للتخيير للاقل والاكثر ارتباطين، اربعة مجالات. مجال الاول هذا الاقل والاكثر في الاجزاء، هذا بحث مفصل. الثالث مجال الاخر اقل والاكثر في الشرائع، هذا بحث مفصل عندنا. الاخر دوران بين التعيين والتخيير العقلي، هذا هم بحث مفصل فيه. الاخر الاخير دوران بين التعيين والتطوير الشرعي، هذا المجال الرابع. هذول اربع مجالات الاقل والاكثر. عندنا بحث ثالث وهي ملاحظات عامه حول الاقل والاكثر في مطلب اخر، اشكالات وكذا واعتراضات ذات مطلب اخر. بس مجالات الاقل والاكثر صارت اذا اربعه. الان نجي للتقسيم الرئيسي للاقل والاكثر. درسنا فيما سبق حاله الشك في اصل الوجود اللي بقولنا نسميها شبه بديهيه وجوديه، قلنا تجربه براءه، وحاله العلم بالوجود وتردد متعلقه بين امرين متباينين. ترى هذا فيما سبق ايضا تقدم عندنا، يعني تقدم عندنا ان العلم اجمالي في اظنه بحسب الظاهر تقدم، كما ادري تقدم يا لا، انه مرة اذا علمنا بالوجود مرة متعلق الوجود مردد بين متباينين مرة بين اقل واكثر، على اي حال سبب ما تقدم التنزيل. وتردد متعلق بين امرين متباينين مثل ظهر الجمعة. فالاولى هي حالة الشك الاولى، هي الشك في اصل الوجود، هذا الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية. والثانية تجعل يبين سلسلة البحث حالة الشك المقرون بالعلم إجمالي التي تجري فيها إطالة الاشتغال إذا ما فرد بين المتباينين طبيعي. هاي الثاني. والآن ندرس حالة ثالثة جديدة، حالة العلم بالوجود وتردد الواجب بين العقل والأكثر، وهي على قسمين. هذه الحالة يريد يبين أن الأقل والأكثر تارة يكون ارتباطيين وتارة يكون استقلاليين. أقول هذا تقدم من السيد قدس سره، تقدم من السيد قدس سره في صفحة 25. إذا تراجع هناك نبين السيد حالة الأقل والأكثر على أي حالة، هذا ليس بمهم. في صفحة 25 تقدم الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو يعني أن ما يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة، الأكثر يتميز عن الأقل بماذا يتميز؟ بالجزء العاشر، بهذه الزيادة والجزء العاشر. هذه الزيادة الذي يتميز بها والجزء العاشر فيها أمر مستقل. على تقدير وجوب هذا الزائد والجزء العاشر يكون واجبا مستقلا، مستقل عن وجوب الأقل. كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين، فهذا الدرهم الزائد على تقدير وجوبه في أمر مستقل، ولذلك لو أعطيت الدرهم واحد انتفاض بقدر الدرهم واحد يحصل. هذا نسميه أقل وأكثر استقلال. الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطين، وهو يعني أن هناك وجوبا لا آخر لا واحد متعلق إما بالتفاوض العشرة له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو إما متعلق بالأقل أو بالأكثر. كما إذا علم المكلف بوجود التلا وتردد التلا عنده بين 9 أجزاء وعشرة، أما القسم الأول يعني الاستقلاليين فلا شك في أن وجود الأقل من الآن سوف نصرفه ننجز بالسبب العلم. شو مثل؟ بل أعلم بأن الأقل واجب، والزائد لو يجب العاصل مشكوك الوجود، وأن وجود الزائد مشكوك بشكل بديع فتجري عنه البراءة عقلا وشرعا. هذا على رأي المشهور، وعلى رأينا ماذا نقول؟ شرعا فقط، براءة عقلية ما عدل على الخلاف بين نفسنا ومسك المشهور. وأما القسم الثاني يعني الأقل والأكثر ارتباطيا، لما كنت أبحث فيه 4 مجالات، نأخذ غد إن شاء الله مجال الأول في الأجزاء فتندرس فيه عدة مسائل نذكرها تباعا، والحمد لله رب العالمين.